اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا. ذلك من أحكام المجلس الثالث والثمانين وهو اليقين. الإطلاق لغة كل حاجة قلنا لغة معناها أجيب معنى الكلمة مثلا نعم حيث لغة لا الإطلاق لغة يعني لغة يعني تفتح كتب المعاجم واللغة تجد هذا المعنى وقلنا أن دائما هناك ارتباط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي ولو من وجه من الوجوه. طيب لغة تحويل الشيء عن وجهه وش ايه خلاص انا مش فاهم ايه هو انا مشتيش مره ده مش فاهم ايه دي وجهه بس قلب هو ده اللي تحويل الشيء عن وجهه تمام استراتيجي كده. طيب اصطلاحا هو المرض جعل الحرف مكان اخر مع بقاء الغنه مع مقال الإخفاء مع مرات الإخفاء والغنة في الحرف المقلوب. جعل حرف مكان آخر مع مراعاة الغنة والإخفاء في الحرف المقلوب. أي قلب النون الساكنة والتنوين ميم مخفاء مع الغنة. خلاص. أنبئ أنبئ نون ساكنة وسخطة فشكلان. خلاص. وصلا أنبئهم وقفا أنبئهم متوسطة سكون أصل. خلاص. هعمل إيه بقى لما أجي أنطق أنبئهم؟ الإقلاب ده من حكم النون، يعني هقلب النون. الباء هي التي تسببت في قلب النون. خلاص. حروف حكم الإقلاب، حروف الإقلاب حرف واحد هو الباء. أي إذا لاقت النون الساكنة الباء بيبقى حكمها في الإقلاب. إزاي؟ بنقلبها ميم ونخفي الميم، وما دام أخفينا يبقى لازم في غنة، لأن الغنة الكاملة من مواطنها زي ما قلنا ده لسه قايلين الإخفاء. خلاص. طيب يبقى عندي ثلاث شروط عشان يتم الإقلاب. ثلاث شروط: واحد قلب النون والتنوين ميم واحد. خلاص. إخفاء هذه الميم اثنين، وبعدما اخفتها يبقى لزاما هيكون الغنة. خلاص. فهمت يا احمد؟ فهمت يا احمد؟ يبقى عشان اتحقق في الاقلاب لازم ثلاث خطوات. اولا قلب النون ميم وبعدين اخفيها، فتيجي الخطوه الثالثه غصب عنها بعدما اخفتها يبقى هنا هي شو اسمها؟ غنة. ان ب عشان تمشي على كلمة الإخفاء. خلاص. قوي. بس كما طبعا الشيخ وانا كنت احب اضرب المثال ده، ولكن في بعض الناس بيسيب لك مش بيسيب لك يعني مش مش فرجه بيسيب لك قرب. فيقول لك يقول لك انا بقول ده غلط. انا سمعتها في بعض المشايخ وكانت هذا التعبير لا يليق، ولكن كان تعبير دقيق. قال لك فرجه ما تعديش الا ورقه الحرير، ورقه البفر، يعني ما تعديش الكلمتين. أمبول حاجه دقيقه جدا، لكن أمبولك ده مش اخفاء، ده مش اقلال، ده اخفاء. يعني اخفاء حقيقي عامل زي اخفاء حقيقي، لا الاخفاء الاقلال فرجه يسيره جدا. أمبول لا تغطى بقى خلاص، لكن دايما بالفرق تسمعوا أمبولك. بص لما اجي اطبخ وانا بعد الاخفاء تحس الصوت كذا، فانت تعرفها فعلا، تعرف المطبق من الذي ترك فرجة في السمع. أما النظر فأعلى حاجة لا تتبتو خلاص. لكن نعم ده موضوع كبير خلاص، يعني موضوع مش هتكلم فيه دلوقتي، موضوع متوسع. أنا شرحت في مسجد تاني تفصيلا، يعني أنا أميل إلى القول بالفرجة، كنت قرأت كده وقرأت كده. لكن المشايخ اللي بتقول بالإطباق على رسول الشيخ عبد الحكيم الله يحفظه طبعا الشيخ كبار، فهنقول رأيين. ولكن احنا عشان المبتدئين خلينا في المشهور، المشهور هو ترك الفرجة خلاص. أمبول عليم بذات، يبقى اللسان ما بيتحطش في مخرج النون خلاص. النون ايه؟ ذهبت، مفيش نون اصلا، احنا قلبناها ميم وقفناها. ميم مخرجها فين؟ في الشفتين خلاص. الموضوع ملوش دخل بالنون اصبح تمام. طيب يبقى دي من كلمه ودي من كلمتين ودي بتاع التنوين. طيب تعالى مش فاهم حاجه كده. تعالى مش مفهوم كده خالص، نعدل اللي بعدين. سلام. إن كل حاجة لها سبب، كل حاجة لها سبب. إحنا أقمنا من أجل التماثل مع النون والتقارب مع بقية الحروف خلاص، وأظهرنا من أجل التباعد وجينا ونيجي في الإخفاء. طيب الإخفاء ليه سببه؟ الإخفاء ليه سببه مش حسن؟ ليه ما أظهرتش؟ قالوا لأنه هناك ثقل في النطق عند الإتيان بالنون من مخرجها ثم أطباق الشفتين من أجل البال وأنبئ تيين. إخراج النون من مخرجها ثم أطباق الشفتين من أجل البال تيين في النطق وأنبئهم تيين شوية. وفي نفس الطبيب بقى عندنا إيه؟ إضغام. قال لك الإضغام ما ينفعش، لأن إحنا قلنا إن مسوغات الإضغام إما إيش؟ خش حضر معانا اسمه مين؟ محمد. اسمه محمد. قلنا مصورات الإضغام. حد من الحلقة أكيد كان معانا واحد تماثل. مصورات الإضغام إما تماثل وإما تقارب. تقارب وإما تقارب وإما تجانس. خلاص؟ طيب. الباء والميم النون قلنا أول حالة ما ينفعش نظهر من أجل الفطر في النطق عسر الإتيان بالنون المخرجة ثم إطباق الشفتين. ده بالنسبة للإضغام. في خلاص؟ طيب ليه مش إضغام؟ قال لك لأنه لا يوجد أي متناسة أو مشاكلة في، يعني ما فيش أي وجه تناسب بين النون والباء. عشان نقول أدبر ما فيش أي وجه تناسب، وحتى نطقا ذهبت، يعني ذهب يعني هيكل الكلمة وقع أدبر لا خلاص؟ فقال لك ما فيش أي مشاكلة بين النون والباء حتى يتم أي تقارب حتى يتم الايه؟ الإضغام. قال لك فتوصلوا بها بقلبها مين؟ طب ليه اختاروا المين؟ ليه ما قلبهاش لام؟ ليه ما قلبهاش دال؟ لا مش طيب احنا عندنا الميم اهي. لكن ما فيش اي حيل المخرج، ما احنا قلنا التنافس ممكن الاثنين يكونوا من مخرج واحد ولكن ما بينهمش اي تقارب فبينهمش بقى تخارج في الصفات. فنون ولا بقى تفهمين فنون ولا بقى كده ما فيهمش اي تجانس او تلاطف في الصفات عشان يتم اضغامها. طيب اختاروا منين؟ ليه يا استاذ عبد الله اختاروا منين؟ ليه ما اختاروش الدم ده؟ فاهم ليه ما اختاروش واخد الاخت دي في حاجه واخت دي في حاجه؟ اتفضل. اخذ النون في الايه؟ غنه حرفها في الغنه النون والايه؟ فاختها صفه ما فيش غير الاختين دول في الصفه دي خلاص؟ فاخت دي في ايه؟ الغنه. ال في ايه؟ في الصفه. اخت دي في ايه؟ المخرج. اب ام من الشفتي خلاص؟ الشفتين الواو وباء وميم. الشفتين بيخرج منها ايه؟ الواو والباء والميم. الباء والميم مع اطباق في الشفتين والواو معفوجة في الشفتين. خلاص؟ يبقى الميم جنسة النون في الصفر وجنسة الباء في المخرج. ففي مناسبة. خلاص؟ فاختاروا الميم. طيب قلنا ان كل الكلام ده حد يعني نرجع للذاكرة شوية. كل الكلام ده تعليل لإيه؟ نعم مش تعليل لإيه؟ تعليل الرواية. انت مش عارف الكلام ده وقال لك واحد سألك ليه هكذا جاءت الرواية أن الميم تقلب أن الميم تقلب عند قبل الباء. لكن كل العلماء بيقولوا ده تعليل للحكم ولكن الأصل في المسألة هكذا تلقينا القرآن. القرآن علم القرآن لا يتعلم إلا بالمشافاة فالتلقي كده. ولذلك أحب تاني أقول فينا الزمان أنا قلت لواحد المشايخ يعني من المتقنين العشرة مش حافظ منهم لا حافظ للشطبية ولا جرة ولا طيبة ولا أي حاجة. ده أقدر أجيب عليه في زماننا أقدر أجيب عليه لو اختلط على الأمور لكن هو ضابط خلاص مش عارفين المتن إنما يحفظ لإيه؟ من أجل تسهيل المعلومات. لكن واحد ضابط خلاص فممكن تلاقي ناس من المتقنين في الأذان وما يعرفش دي إيه ودي ليه؟ لأن العلم ده إنما يتلقى بالمشافاة. هو قاعد سامع كويس وأدى كويس ما دام يعرف دي ودي خلاص ما قدرش يقول حاجة. فالأصل في إن قلبت ميم وفاء الرواية لكن كل دي أحكام تعليمية عشان أعرف لك المسألة. يبقى السبب عسر ما نقدرش نقول بالإبغاض. ليه الإبغاض لا؟ عسر الاتيان بالنون من مخرجها ثم اطباق الشفتين من اجل الباب. طيب الاضغام عدم وجود مشاكلة أو تلاطف بين الباء والنون يحصل أو يسبب الإضغام. طبعا ده من حيث الصفات خلاص. فاختاروا فاختاروا الاكلاب فاختاروا اختاروا من سائر الحروف من اجل مؤاخذها للنور في الغنه والباء في المخرج. كلامنا مفهوم؟ حاجة صعبة شو سامي؟ أنا يعني أنا ما هو في كلام المقدر عسر عسر الإتيان الاتيان بالنون المخرجه في منطقه الشفتين من اجل الباء صعب الاضمار. وعايز اصغر لك يعني كتب الاضمار في الاول شيء عالم قال قال لعدم الاضمار لعسر خلاص كده هنا وعدم الاضمار لعدم خلاص كده الكلام زود لسه ما خلاص عدم وعدم احنا خدنا قبل كده اضمار بس ما خدت قبل الحكم الاضمار والاضمار عايزين نمشي عليهم. يقول لك طب ليه يا شيخ ما ينفعش نظهرها لان احنا خدنا الاظهار قلنا ما ينفعش اظهار حس الاتيان بالنون وبعد كده تروح شفتين من اجل الباب الحكم الثاني خدناه ايه؟ الادغام. طب ليه ما ينفعش نظهرها؟ عشان ما فيش اي وجه من الموقف من حد الصفات بين النون والباء فيبقى حكم تالت اللي هو الوجه الثالث فهمت؟ يعني انا ليه ذكرت الادغام وذكرت الادغام؟ عشان مره عندي الاظهار والادغام فليه ما ندخلش الباء مع الادغام او ما ندخلهاش مع الادغام؟ الإظهار ما ينفعش كده والإظهار ما ينفعش كده فتلاقي حكم جديد فتقص الإعلامات بها نطقا جديدا ويقبل بها مين وبعد كده خلاص؟ اتفضل اختاروا الإقلاب واختاروا الميم فاختاروا الإقلاب واختاروا الميم طبعا خط أحسن من كده بس خلاص واختاروا الميم من سائر الحروف من اجل من اجل مؤقتها للنون في الغنة وللباء في المخرج خلاص في حد يشرح اي حاجه ثانيه في النص الثاني في غلط يعني طيب بعض اهل العلم بس ده مش هناخد دلوقتي خالص او هتكلم في كلام سريع الشرح الاكتري لان احنا برضه قلنا انتوا سنه اولى فلازم الامور تبقى مفصله تماما خلاص بعض اهل العلم سموا الاخلاف اخفاء شفويا لفظيا كان في كتاب بعض الكتب يقول لك واما الاخفاء الشفوي اللفظ خلاص احنا عندنا مش كل الناس من زمن الكلام ده هشرحه تاني لكن عشان ابقى قفلت الدرس اخفاء شفوي لفظ يعني ايه اخفاء شفوي لفظ؟ احنا عندنا في احكام ميم السكينه كتير عارفين احكام ميم السكينه صح؟ خلاص عندنا في احكام ميم السكينه فالاول الاخفاء عند الباء وسميه الشفويه للقرائي يبقى الميم خلاص اعطيها الميم الميم الساكنه اذا جاء بعدها باء كانت حكمها ايه؟ الاخفاء الشفوي الاخفاء الشفوي بنعمل ايه؟ انضغام خلاص؟ طيب هات كده هنقول خلاص هنعمل فيها ايه يا اسلام؟ هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ ده حكم تاني ركز هتبقى في الاخر في النطق هتبقى كده انا عايز انا بس لان بيتكلم شويه طيب بص في الاخر دي هتبقى عامله ايه؟ خلاص؟ لذلك الامام ابن الجزري اوضح المثال عشان ايه اللي ضرب الامام ابن الجزري ومن يعتصم بالله مش عايز خلاص قال الامام ابن الجزري فلا فرق حينئذ بص بقى كلام من ده فلا فرق حينئذ بين انبورك ويعتصم بالله الاثنين في النطق واحد طب تقدر تقول لي اشرح ايه الخلاف بين دي ودي؟ انبورك ويعتصم بالله؟ بص انبورك الاصلها كده اللي هيقول الفرق ده يبقى فعلا ما شاء الله. مش من حيث التصريف. أنبوي دي أصل مين بك، لكن يعتصم بالله أصل مين مين. كلام جميل بس عايز تقريب تاني. فضل خلاص. يبقى قال الإمام الجزري كلمة مهمة جدا لازم تكتبها. قال الإمام الجزري: فلا فرق حينئذ في الإخفاء، فلا فرق حينئذ بين أنبوي وبين ومن يعتصم بالله، مفيش فرق بين دي وبين دي في النطق خلاص. لكن الفرق الاصلي بينهم ايه في النطق؟ الامام الجزري قال مفيش فرق، انبول يعتصم بالله. الفرق ايه في الحلق والسلام؟ اه إن دي مرسومة في المصحف مين، لكن دي مرسومة نون، فدي مين منقلبة عن نون، لكن دي في الأصل رسمها مين خلاص. فاللي قالوا ده الإخفاء الشفوي، الإخفاء الشفوي بتاع الميم سموه إخفاء شفوي حقيقي. يعني إيه؟ الميم حقيقة في الرسم، حقيقة في الرسم، ده إخفاء شفوي لفظي عشان الميم مش ملهاش أصل، ماليش بقى الميم الصغيرة، ملهاش وجود في الرسم، انما لها وجود في الايه؟ في اللفظ. فسموا الاقلاب اخفاء شفوي لفظي، والاخفاء الشفوي بتاع الميم اخفاء شفوي حقيقي. فهمت كلمه لفظ وحقيقي ده منين؟ هذه الميم حقيقه في الرسم، اما هذه الميم فلا وجود لها في الرسم، انما الوجود لها في الايه؟ في اللفظ. في الاقلاب، انما الوجود لها في الايه؟ في اللفظ. فهمتوا بقى اللي سماها، اللي سمى الاقلاب اخفاء شفوي لفظي سماها اخفاء شفوي لفظي ليه؟ النهايه في النهايه الاثنين نفس النطق، ولكن الخلاف ان هذه الميم اصلها في المصحف ميم، ودي ملهاش اصل، ملهاش وجود في المصحف في الرسم، انما الوجود لها في الايه؟ في حد مش فاهم حاجه يا اخوانا؟ انا شايف ان دي يعني لو فهمت يبقى الدرس كويس. تحط ميم، لكن الميم دي مش من اصل الرسم، اصل الرسم مكتوب ده مكنون. فهمت ان النقطه دي رجعتين؟ يبقى لما يجي حضرتك بقى اي حد يقول لك ايه هو الاخفاء الشفوي اللفظي؟ تقول له ايه؟ الاقلاب. الاخفاء الشفوي الحقيقي ميم، اخفاء الميم خلاص؟ فهمنا ده حقيقي ليه؟ وده لفظي حقيقي موجود في الرسم حقيقه شايفه. لكن الثاني لا وجود له في الرسم، انما وجود له في الايه؟ بس انتهى بس، ما حدش فاهم حاجه. قال الأول الجزري: فلا فرق حينئذ في النطق بين ومن يعتصم بالله وبين أنبوري. فاهم دي؟ شايف لكن موجود مين؟ ما حدش يقول لي ملوش سؤال، المين دي اصلا عشان يدلك على حكم الاقلاب، لكن هي اصلا مش موجوده مين؟ مش موجوده مين؟ خلاص؟ كلامنا اخوانا والله العظيم سهل، بس لو اتلاقى واحده واحده، لو قعدنا نحط درس على درس هنتوه. خلاص؟ حد مش فاهم حاجه؟ المفروض من اجل ايه يا شيخ نفسي؟ من اجل ايه؟ من اجل مؤخرتها للنون في الغنه والانفاق في المظهر، من اخرتها. النون أخت الباء في المخرج، الميم أخت الباء في المخرج، وأخت النون فين؟ في الصفر. حد يشرح لي حاجة؟ يا ولاد الاثنين بيجوا بعد يقولوا تمام تمام، آخر الموضوع. يا شيخ في حاجة؟ تعالوا الشيخ هذا الكلام. طيب، قال الناظم من عايز أشرح حاجة تاني على السبورة. قال الناظم رحمه الله تعالى: شغل الحلال للناس لكل حكم. الناس كل حكم على الأبيات. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. خلاص؟ والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. حد مش فاهم حاجة من جدة؟ يبقى النطق هيبقى إيه؟ انطق لي كده يا شيخ عليهم. انطق يا مصطفى أنبوري. أنبوري. عليم من ذات. عليم بذات. عليم بذات. انت ليه تابع عليم بذات كده؟ عليم بذات. عليم بذات. عليم بذات. لا عليم بذات كده أطبقت شكلين عزيم فرجة ولو يسير. ها؟ فيقول كده شفنا أنبوري. أنبوري. لما حضرتك قلت أنبوري عملتها إيه؟ وضحت الميم أظهرت الميم من عزيم ميم مفرد. أنبوري. حضرتك قلت أنبوري. أنبوري. عزيم بقى تسيب فرجة صغيرة وتجيب إخاء غنة. الغنة دي مختارها قد إيه؟ حركتين والحركة مالها؟ مختارها الحركة إيه؟ خبط الإصبع أو الوسط. يبقى أنبوري. أنبوري. لا انت حضرتك مشكلة انك تظهر منه وترجع تتخاذل. أنبوري. بس اقفل شوية كمان. أنبوري. ممتاز. أنا أقول لنا يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله. أنا مش شايف. ومن يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله. لا فرجة كبيرة. يعتصم بالله. يعتصم بالله. قول يا منى. ومن يعتصم بالله. أنا مش شايف. ومن يعتصم بالله. قول لها أستاذنا كده أنبوري. أنبوري. طيب تعالى الدرس ده تاني يا أخويا. في أي سؤال في الدرس؟ طيب الدروس القصيرة زي دي إحنا بنسعى مرة بس الدروس القصيرة زي دي نحاول نحط معاها معلومة كمان عشان خاطر يبقى فيه استفادة. لما نيجي ننطق أن يعبدوا هننطقها إزاي يا شيخ؟ إخواننا اللي أنا هقوله ده مش إلزام لكن اللي أنا هقوله ده مهم معلومة مهمة جدا. لما نيجي نقول أن يعبدوا يا شيخ نقول إزاي؟ ثانية واحدة خلاص أنا هفتح بس إخواننا يبقى الدروس القصيرة تاخد معاها معلومات قاعدة انتقاط ساكنين. طبعا نقول برضو الكلام ده تمهيدي ما يعرفش عنه حاجة لكن انا بتكلم في الخلاف ده بتاع ثانوي. مش عيب يا اخوانا ان الواحد يطلع السن من واحدة واحدة ان مش لاقي نفسه في سنة أولى يروح تمهيدي. الشيخ احمد ابراهيم جزاه الله خير يعني بيشرح الشرح اللي هو ايه؟ يعني زي ما بنقول بينشف المسألة خلاص. يعني المراد بس ان مش لاقي نفسه في سنة أولى ومش فاهم مش عيب ان يروح تمهيدي. خلاص؟ قاعدة انتقاء السكينة. فصلنا ان العرب لا تنطق بساكنين ابدا على التوالي. خلاص؟ التقاء الساكنين لا يغتفر الا في الوقف بس نستعين يا ساكنه بعدها نون متحركه سكنت من اجل الوقف. دي الصوره الوحيده اللي يغتفر فيها التقاء الساكنين لكن في الوصف وانت ماشي كده ما ينفعش التقاء الساكنين. هنقول يا شيخ احمد ان اعبدوا. ان اعبدوا. النون دي مالها في التقييم؟ سكون اصلي تمام خلاص؟ طيب فاعبدوا ليه يا استاذ؟ الهمزه كلها في مصر كده. واعبدوا يبقى الهمزه دي هي مصر كده. ها؟ لا الهمزه دي وصف ولا اطلاق؟ وصف تمام. طيب الوصف دي يسمونها وصف ايه؟ لو ما قبلها اتصل بما بعدها لسقط. طب هقول لكم الوقت اول حاجه همزه الوصف تثبت عند الابتداء اعبدوا. طبعا هنتكلم بقى في احوالها انها تضم اذا ضم الثالث وتكسر اذا كسر او فتح الثالث. ده كلام ده مش واضح. كان بقى عايزين نتكلم في القاعده دي. في القاعده بتاعت الساكنين مش همزه الوصل. خلاص؟ همزه الوصل دي لو انا ابتدات بها اعبدوا تتدخل عليها واو كده يا استاذ عطيه. حد بيقول واعبدوا واعبدوا خلاص؟ يبقى في النطق بص واعبد صح؟ ده اللي انا بقى بنطقه صح ولا لا؟ في وجود الهمزه دي؟ اذا هذه الهمزه سميت همزه وصل. طيب هقول لك حاجه واعبدوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خلاص؟ عايز اشيل الواو دي عايز ابدا بكده ينفع ابدا بساكن؟ مش بمزاجي ده لو وقفت على دماغي مش ينفع تبدا بساكن خلاص؟ العرب لا تبدا بساكن يستحيل النطق بساكن صح؟ طب هعمل ايه؟ هحط همزه وصل. اذا سميت همزة الوصل بهمزة الوصل يتوصل بها إلى النطق الساكن بعدها حال الابتداء. خلاص؟ همزة وصل، ولذلك تلاقي عليها إيه؟ صوت صغيرة كده، همزة وصل، سميت وصل ليه يا إسلام؟ أنا وردتها لك أهو وردتها لك أهو كالصبوع، خلاص؟ وأنا عبود، شلت الواو، أنت عبود إزاي؟ أقولها ساكن، مش ممكن توصل. خلاص؟ يبقى همزة الوصل سميت همزة الوصل، سميت بهمزة الوصل. يتوصل بها الى النطق بعدها حال الابتداء. خلاص؟ لكن لو دخل عليه حاجه راحت همزه الوصل، مفيش همزه تشتكي ولا يسال. همزه الوصل يتوصل بها الى النطق الساكن بعدها حال الابتداء. تمام؟ تاني؟ يتوصل اجي الاسبوع الجاي بقى يتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها حال الابتداء. حد مش معنى فهم عبد الرحمن؟ فهم عبد الرحمن؟ طيب، يبقى همزة الوصل تثبت عند الابتداء وتسقط في الضم. يعني إيه؟ لما أوصل الكلمة اللي قبليها مفيش همزة الوصل. وأعبده روح شوف بقى مش عايزين. أنت مهمتك لما جت دخلت عليك حاجة قبلك وقعت. خلاص؟ في حد مش فاهم لغاية هنا؟ كلام مفهوم يا شيخ؟ مفهوم ولا لا؟ طيب، استخدم ده بقى، خلاص وصلنا إن أصلاً همزة الوصل دي لو جت حاجة قبلها مش موجودة، فدخلت عليها نون ساكن. دخلت عليها نون ساكن. ودي ساكن، خلاص؟ هيلتقي الساكن ده بالساكن ده. ليه؟ ما تقوليش التقاء الساكنين تقول لي همزة الوصل. همزة الوصل شكرا مع السلامة مشيت. يبقى التقط النون الساكنة اللي هي اسلام هننطق ساكنين بعد بعض ازاي؟ أن اشتقت ضد غير الكلام عنها. إلا هي صدر. أيوه هنحرك الأول. هنحرك الأول. فاكرين في تعريف النون الساكنة معلش النقطة دي صعبة شوية بس والله مهمة جدا. فاكرين في النون الساكنة قولي تعريف النون الساكنة. والتي سكونها ثابت وصلا ووقفا. قلنا ثابت وصلا ووقفا ليش عمرو؟ قلنا يخرج مين؟ مش موجود. انت موجود معانا ولا لا؟ طيب قلنا يخرج بهذا القيد ما كان السكون فيه اصليا ثم زال من اجل التقاء. مش قلنا الكلام ده صحيح؟ نعم. هي ده اللي انا بتكلم عنه. يبقى النون دي سكونها اصلي لكن زال عشان ساكنين. يتعدى ويستحيل النطق بالساكنين. فاعمل ايه؟ لازم احرك الاول، خلاص؟ القراءة بيختلف، في اللي بيحرك بالضم، في اللي بيحرك بالكسر، احنا بنحرك بالكسر، يقول لك ايه؟ أن اعبدوا، أن اعبدوا، فهمنا يعني التقاء الساكنين؟ نعم. التقاء الساكنين فهمنا؟ خلاص، يبقى هنكتب كده بقى تلخيص. تلخيص. الأصل الأصل في رواية حفص ومروة النقر طبعا ومروة الرفض رواية حفص التخلص بالكسر والأمثلة كثيرة جدا نحن أنا أعبد أنا أعبد أنا أكتب ونحو ذلك الأمثلة كثيرة في القرآن إن أغتبتم أصلها النون ساكنة لو قلت بقى متحرك إن أنتم النون سبحة سكونة سالمة لكن لما جه بعدها أغتبتم الساكن هنا فينا ولا أنتم الساكن في أغتبتم هنا فينا أنا؟ الرب ما يجيش يقول لي إيه؟ أنت خلاص مع السلامة مشي خلاص؟ دي الأصل في القاعدة الأم الحفصة ونفر التخلص بالكسر هتقول لي الأمثلة هنا كتير لا حصر لها يعني في القرآن كتير لا نستطيع حصرها في إيه؟ وإحنا واقفين هنا. هنا وقلتم أن اعبدوا قل ادعوا الله أصلها قل إن كنتم لكن كسرنا النون عشان اتفق مع الدال الساكنه قلت لغايه هنا تمام استعطي. يبقى الاصل في القاعده التخلص بالايه؟ بالكسر. وعندنا حالتين ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم. حالتين بالضم. الاصل التخلص بالكسر. الكلام ده قلنا صعب. لو صعب لا اقيم. صعب يا شيخ. الكلام ده صعب ولا لا؟ هو عزم زاد بس. وكثرة التكرار تعلم الشطار زي ما بيقولوا. الواحد يعيد المعلومه مره واثنين وثلاثه خلاص كسر. يبقى الاصل التخلص بالكسر. تقول لي امثله يقول لك كتير. ما ينفعش تجيب امثله للاصل. انت عايز بقى تحدد المساله بعد كده. يبقى بالضم حالتين وبالفتح ثلاثه. تعالوا نشوف الثلاث حالات اللي بالفتح. طب ليه الثلاث حالات بنحولهم بالفتح وليه حالتين بالضم وليه الاصل بالكسر؟ مين هو؟ الروايه. هكذا انتقلت الروايه. خلاص الروايه مع السر اللي هو الاستقصاء وصلنا من الاصل الكسر وعندنا حتى ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم. ثلاث لا مش ثلاث امثله. ثلاث حالات اي كلمه تخش تحت الحاله دي يبقى حكمها الايه؟ الضم. هكمل في الفتح. الحاله الاولى من الجارة. من الجارة. انت بتقول جاءكم قد جاءكم من الله. هي مسمى ايه؟ من. من ايدي. من ألسن. من كذا. من سكن. طب ايه اللي خلاني احركها؟ التقت مع الساكن. الساكن اللي هو ايه؟ اللام اللي في لفظ الجلاله. خلاص؟ من الله. من الله. من الله. خلاص؟ طيب. انت عايز تعرف الساكن اللي في لفظ الجلاله فين؟ بسرعه كده. اصل لفظ الجلاله اصل الكلمه اله. انت عايز المفروض تعرف لفظ الجلاله ده جايه منين؟ يعني ازاي الكلمه صيغه بها؟ اصل الكلمه هي صيغه اله. اله دخلت عليها لام التعريف اصبحت الاله. حذفت هذه الهمزه تخفيفا. خلاص؟ فتلتقى عندي اللام دي باللام دي. اي حرفين زي بعض الاول منهم ساكن والثاني متحرك يبقى حكمهم ايه؟ الاضغام. ال لا. خلاص؟ ال لا يبقى حكمها ايه؟ الاضغام. ال لا ثم فخمت من اجل ان تناسب لفظ الجلاله. يبقى كلمه الله تصريفها اله. دخلت عليها لام التعريف فاصبحت الاله. حذفت الهمزه تخفيفا فاصبحت ال لا. أضغمت على القاعدة أن لا فخمت من أجل أن تنسب لفظ الجلالة الله. خلاص؟ تخفيفا في لغة العرب حطوها تخفيفا. خلاص؟ طبعا فخمت مش أجل أن تنسب لفظ الجلالة ممكن يكون مسمين مثلا بسم الله هنا ملقاها. لا فخمت من أجل لفظ الجلالة يعني فتح. نعم؟ من اجل ان تناسب لفظ الجلاله. خلاص؟ هو لوحده كده من اجل ان يناسب يعني انه كلمه داله على ذات الله عز وجل عليها فتكون ايه؟ فخم الله. خلاص؟ فهمت لفظ الجلاله؟ فاصلا لفظ الجلاله يا شيخ عمرو فيه ايه؟ الكلمه دي مشدده. المشدد معناها من الاول منه ساكن. اي حرف مشدد معناه ان هو الحرف مرتين. الأول ساكن. طيب؟ هم ساكن. دخلت على اللام الأولى ساكن. هنعمل فيها إيه؟ مش هينفع ننطقها. فتخلصنا من انتقاء الساكنين بفتح النون. يبقى الحالة الأولى للتخلص من انتقاء الساكنين من الجار. من الجار. من الأرض. بتقول من الأرض؟ من الأرض. من الأرض. ليه؟ اللام ساكن. اتفضل. اللام السجينه لما دخلت على بعدها بقت فتح واحد مشدد. لسه في اللام الثانيه مكتوبه. يعني اللام الثانيه بتاعي. طب ما دي مكتوبه في دي فاصبحت كده. لا ده رسم ده. ماشي هي موجوده في الرسم لكن في النطق مغامر. انت بتقول الله كده ولا بتقول الله؟ تدخل من الالف على اللام المشدده. لكن ده رسم دي لام ودي لام لكن في النطق شدده. يعني في النطق أصبحت لام واحدة مشددة، لكن ده بس لام ولام. فيها حاجة دي؟ في حاجه شيء ايه اللي مش فاهمه؟ مش فاهم لا الرسم ده حكم ثاني. الرسم لا طب اقول لك حاجه، فمن يعمل في المصحف، فمن يعمل انت بتتغمر تلاقي في المصحف كده فيها كده ولا فيها كده؟ فيها كده خلاص انت مفهوم، لكن كلمه مرسومه انا اصلها عشان لو انا عايز اقف اقول فمن، لكن لما اقف على ايه اقول ايه؟ ها؟ وقفت على الالف الالف تام ولا لما الالف تهمز اه قصدي على الضغط لا انا هتبدا تشطب على اللام الاولانيه ديت، اللام الاولانيه ديت هتشطب عليها لا اللي هي فوق اللي فوق ايوه انا بقول اصل الكلمه دي خلاص، لكن هي في الاخر كده اهي هل الى واحد دي ايوه وصلنا دي دي شددنا خلاص مفهوم؟ طبعا طبعا طبعا المصطلح ده السؤال كان دوش لكن ليه الكبر؟ اللام اللي بتتعمل بلام لام التعليم بتتعمل بلام كان حكمها الاول متسمى لاما شمسيه ده جايز. ثلاث حالات بالفتح، الحاله الاولى من الجر الحاله الاولى لما خلصنا بالكسر كنا بنقول على على سكون لا ما بتفتحش على سكون في الظرف التشكيل الظرف في المصحف لا لا يا بولا لا وعلى ما اعتقدت بالصوت ها بتقصد ايش؟ ولا مش عارف ولا لازم توصل لان هو عاملك على اساس، ولذلك قدام شويه هناخد ما فيهاش روم ما فيهاش روم ما فيهاش اشمام قصدي ما فيهاش روم لان في كسره عارضه. بص وليده والله مكسوره على طول مكسوره لانها انتقلت بسكن بعدها فيكون تخلص من اجل اتفاق الساكنين بالكسر. خلاص؟ عشان ما نتوش معلش ما قلنا نخلص عايز تصفوه معايا شويه. يبقى الاصل الحفص التخلص من اتفاق الساكنين بايه يا رومان؟ بالكسر. عندنا ثلاث حالات بالفتح وحالتين بالضم. اول حاله بالفتح من الجار من الارض من الله، ما حدش بيقول من الارض ولا حد بيقول من الله، صح يا شيخ حسن؟ يبقى دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه الف لام ميم على عظام. دي واحدة. فما يقولش ألف لام ميم فين فين الساكنين؟ ألف لام ميم الله ميم ساكنة؟ أهي لما بنديه يجي بعدها متحرك ألف لام ميم ذلك الكتاب بتتحرك زي ما هي ساكنة ميم ذلك، لكن لما تتفق مع ساكن بعدها هنا في لفظ الجلالة المفروض نخلص من فرص الجلالة نقول إيه؟ ميم تاء لا هنا بالفتح، يبقى دي حاله ده مثال واحد في موضع واحد. الف لام ميم وصلنا ازاي في ساعتين؟ الف لام ميم الله على وجهين طبعا ميم الله وميم الله خلاص؟ دي الحاله الثانيه، الحاله الثالثه الف الف ميم اذا دخلت على ف التأمين تصفن كلمة كان اكتب مالها تأليف مالها هنا تأليف مالها هنا وين ساكنة شد كانت وكانت من القانتين فيها مشاكل كده يا عمر وكانت من القانتين سكت تمام يا حاج علي سكت ادخل عليها ألف التثنية طب الألف مالها؟ على طول ساكنة والتاء دي مالها؟ ساكنة مش هينفع نمت أربيع فهنعمل إيه؟ هنتخلص من سكون التاء دي بالفاتح يبقى كانتا دي الحالة التالتة يبقى أول حالة من الجار ثاني حالة ألف لام ميم هذا عمار ثالث حالة ألف واثنان إذا دخلت على تاء التأنيث تخلصنا من التقار الساكنين بفتح التاء وكانت من القانتين ساكنة ما فيهاش مشاكل والألف اللي هتخش عليها بتاعت الاثنين الألف دايما مالها في ساقطين ساكن طب ساكن على ساكن ما يمشيش هنعمل ايه؟ نقوم فاتحين التاء عشان نعرف ننطقها نقول وكانتا كانتا تحت عبدين دي الحالة الثالثة خلاص؟ ماشي Amen. فتمنوا نقول ما حرف المادة عشان يبقى حرف المادة لازم يبقى ماله باختصار كده لازم يبقى ماله ساكن وقبل حرفه وقبل حركة مجانسة. طب إذا كان ساكن وقبل فتحة بنسميه حرف لين بس، فده حرف لين لكن دل على إيه؟ على جماعة، أنت بتكلم جماعة فتمنى إخواننا تمنى يبقى بتكلم إيه؟ يبقى ليه واو لين دل على إيه؟ لما تلتقي بساكن يكون حكمها الضم. خلصت القاعدة كده لأنها من الأول عشان عارف الناس تلت صح؟ حد تلت أخواني؟ مش حد كده من هنا لأنها تعمل حاول نوصل آخر واحدة تتكلم وهي واو لين بس فتمنى دي واو منى ساكنة لما تبقى ساكنة وقبلها حركة من جنسها تسرع زي قولو لو يبقى دي هناخد الدم في مكان ده في المد يبقى ده مد ولين لكن ساكنة وقبلها فتح اسمها لين بس زي الذي أطعمه من جوع عمله من خوف واو ساكنة قبلها خاء مفتوحة لين بيت لين طيب خوف دي واو لين تدل على جماعة ما تدلش على جماعة ده فعل ده مصدر خوف خلاص لكن تتمنى ده خاطب بطن وجماعة خلاص يبقى الواو دي لين دل على ايه؟ على جماعة واو لين دل على الجماعة دي إذا التقت بساكن بعدها لازم نتخلص من تخلص ساكنين مش عارف مش عارف انطقها هتخلص من تخلص ساكنين بإيه؟ بالضم ما بقولش فتمنى والموت وده كتير بيحصل في اللقاء لا فتمنى والموت لا فتمنى والموت خلاص؟ يبقى هي القاعدة أي ساكنين بيلتقوا يستحيل نخبر خلاص؟ أنا وخلنا والله نقعد 20 ساعة بس نطلع فاهمين اللي قلناه ده زي الإقلاب فهم خلاص عندنا طيب قلنا عشان درس الإقلاب يسير بناخد معاه كل درس يسير ناخد معاه معلومة من الحاجات الضرورية في القرآن فقاعدة التقاط السكنين قاعدة متشعبة في القرآن كله إذا التقى السكنين في القرآن يستحيل النطق منه يتعرض النطق منه قل ادعو هتنطقها ازاي؟ لا عايزة تنطقها مسكنين تعرف؟ تعرف شو عمل؟ شنو؟ يبقى لازم نتخلص من التقاء السكنين بتحريك الأول احنا حفص قرات علامات حفص بنتخلص من الاول الاصل القاعده الام بنتخلص من السكون الاول بالايه؟ بالكسر قول ادعو الله ان اعبدوا ادعو تب دي القاعده الام عندنا استثناءات عندنا خمس استثناءات بس ثلاثه بالفتح وثلاثه اثنين بالضم اللي بالفتح من الجار ما بقولش من الله ولا من الله خلاص بقول من الله يبقى اول حاجه تخلص فيها من التخلص الساكنين بالفتح من الجار اذا دخلت على ساكن بعدها الف لام ميم على عنوان الف لام طبعا عند الوصف الف لام ميم المفروض اقول ميم لا لا هنا هتخلص بالفتح الف لام ميم الله يبقى الميم اهي من اخرها ميم ساكنه التقت مع اللام الساكنه في لفظ الجلاله فتخلصنا منها من ايه؟ بالفتح ميم الله الحاله الثالثه تالتيف اذا دخل عليها الف الاثنين وكانت من القانتين ساكنه تمام مفيش مشاكل طب دخل عليها الالف اللي بتدل على المثنى الالف على طول ساكنه مفيش الف في الدنيا الا ساكنه طب والتاء ساكنه هنعمل ايه؟ يقوم فاتحين التاء عشان نقدر نجيب الف الاثنين وكانتا تحت قالتا اتين خلاص يبقى الفتحه اللي في التاء دي مش اصليه الفتحه دي لما يجي حد يسالك دي فتحه عارضه من اجل التخلص من التقاء السكنين عندنا حتتين اللي باقيين بالضم ميم الجمع ميم الجمع على طول سهل الا اذا التقت بايه بساكن بعدها نتخلص من التقاء السكنين بتحريك ميم الجمع بايه بالضم عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال يبقى الضمه بتاعت الميم دي مش اصليه ده ضمه ايه من اجل التخلص من التقاء السكنين الحاله الثانيه واو اللين الداله على الجمع قلنا مد ولين يبقى ساكنه قبلها حرف من الانسان ساكنه قبلها مفتوح يبقى لين بس طب في واو لين تدل على جماعه فتمنى ظلما فتمنى جماعه اتفق بسكن بعدها نقول فتمنى وي نقول ايه فتمنى ظلما هي دي قاعده التفسير لان متشعره في القران كله حد مش فاهم حاجه اخواننا اللي مش فاهم ولا مش فاهم احنا مش عارف اتفضل بس اخر حاجه هو اللين دي ماشي طيب دلوقتي الواو عشان تبقى حرف مد ولين مش تبقى حرف مد ولين بعمل ايه؟ لازم يكون فيها شروط هيجي في الشقه في المركز خلاص فلو دي منها بصيغتين ماديه وقبلها حركه من جنسها الواو يناسبها ايه الفتحه ولا الكسره ضمه لما يجي قبلها ضمه تبقى ايه مد يبقى دي اسمها واو حرف مد ولي طب لو جه بعديها قبليها فتحه بس واو ساكنه بس قبلها حركه مش من سابلها فتحه يبقى دي ايه اللين بس طب واو اللين دي لو دلت على جماعه زي فتمنى والتفت بعدها بساكن لما اقول فتمنى الموت لام التعريف دي مالها مالهاش دعوه دي ولا دي همزه وسطى لام التعريف ساكن فتمنى الواو ساكن ساكن هنتفق مع ساكن هعمل ايه يا مولانا؟ ان شاء الله انطق ان شاء الله انطق اصلا يبقى عشان اتخلص من التقاء الساكنين واخرج من المأزق ده واعرف انطق الكلمه إذا كانت واو لين دل على الجامعة اتقل بساكن عشان تخلص المأزق ده اعمل ايه؟ افتح اضم واو لين يبقى حالتين بالضم واو لين الدل على الجامعة ميم الجامعة يعني بمعنى صح الضم بتاع الحاجات الدل على الجامعة واو لين او ميم؟ ميم جامعة الفاتح من الجامعة ألف لام ميم العمار ألف بالثمين إذا دخلت على تلك كلمات غير كده احنا قاعدة الأم اللي هي ليه عشان عمل تخلص واو لين لو قبلها فتح او كسر مش هتبقى مش هتبقى واو لين اصلا عشان تتسمى الياء والواو عشان يتسمى حرف لين لازم يبقى ساكن وقبله فتح لو ساكن وقبله ضم ما بقتش واو لين قال لو ساكن وقبله كسر اصلا مش ولا لين ولا مش هتعرف التعصب كان مش عارف بس مش عارف مش عارف ليه مش عارف مش ما عنديش خلاص حد مش متفضل زي واجب عليها كان بعد ايه ان شاء الله تكون طب حد فاهم القاعده يعني انا في الحاله انا مش سامع لو وقفت على الف لام الله خلاص مفيش مش محتاج تخلص من سكون الميم لان انا وقفت عليها ما قابلتش حاجه بعديها انت وصلت ده عندك لكن الكلام ده في ايه؟ في الوسط خلاص؟ عندكم ان شاء الله واحد اول 30 جزء من القران تطلعوا منه الفرق اول 30 جزء تطلعوا منه الفرق في الفرق السكني خلاص؟ في اي مشاكل انا عارف والله انت ومولانا لا بعد ما تخلص الدرس ألف لام ميم الله ألف لام ميم الله اللي مد نظر إلى الأصل ده مش عايزين نفتح الموضوع ده اللي مد بس للأصل واللي قصر امتد بالعربي وده لما نشرحه إن شاء الله في الميم خلاص؟ في أي مشاكل في الدرس يا أخوان؟ اتفضل يا شيخ تمام ألف اللي هي بعد الواو دي طبعا دي ألف بس مالهاش أي داء يعني مش مالهاش أي داء مالهاش أي علاقة بالموضوع دي ألف اللي بتيجي بعد أول جماعة ده في الرسم ملهاش أي يعني مش عارف لكن دي في الرسم لكن ملهاش دخل في الرسم حد مش فاهم حاجة فين أقل الواجب اللي فات أنا أول حد فاهم حد عارف وقت سؤال في الرسم ملهاش يا متأخر أي سؤال تفضل حتى سؤال تاني يعني لا الدرس ده أخواني ثاني سؤال مد بص يا مد وليم يا ليم بس مد وليم ساكن قبل حرف من جنسه زي في ياء ساكن قبلها ايه؟ ايه اللي ناسب من الياء بس يبقى ده مد وليم لكن بي ساكن قبلها ايه؟ يبقى ده ايه؟ ليم بس ولينوا منها الياء وواو مسكنة الانفتاح قبل كل الناس ولينوا منها الياء وواو مسكنة الانفتاح قبل كل ولينا يبقى الواو والياء إما مد ولين لو ساكن وقبلها حرف من جنسه إما لين بس لو ساكن وقبلها مفتوح يعني حرف أصلي لو تحرك في أي سؤال في الدرس يا فندم؟ هو حضرتك مثلا قال دي ساكنة مع لما التقت مع ساكن ساكن ما تقبل أصل التاء إنها ساكنة ده للإعراب سبب الإعراب يعني هي جت ساكنة هي تاء تأنيث ساكنة ما دخلنيش في موضوع فيها نحو كتير لأن أنا مش متمكن في النحو تاء تأنيث ساكنة بدليل وكانت من القانتين يعني تجيب عليها متحرك هي ساكنة خلاص الأصل فيها إنها ساكنة لكن أي حركة حركنا التاء ده بيكون من أجل أن من أجل التقائها مع ساكن بعدها طب هو هنا ساكن مفيش ساكن بعد منها يعني لا يعني إذا التقليد السكة ده التقليد كانت تحت المفاس ساكنة عشان أنا أنت كان تحت يعني أنت بتتكلم على مرأة إيه؟ ما عشان الكلام في الأول طب ممكن تيجي كانتا بيتكلم على امرأة مين؟ نوح ونوح يبقى بيتكلم على اثنين حليم اثنين نساء خلاص انت هنا حضرتك الميم في الساكنة عشان جينا بعد منها ساكنة فتحة فين؟ صح؟ فين؟ في ألف لام ميم فين هو فين فين الساكن فين بقى؟ اللي بعد التاء من ألف ألف عشان كده في التحفة والميم منتسب كده قبل الهجرة ألف اكتفى بذكر الألف ودل عليها الواو والياء ليه؟ لأن الألف هي الحرف الرئيسي أو الحرف الأم في باب حروف المادة لأنه لها حالة واحدة ما بتتغيرش على طول ساكن قبل مفتوح هل في ألف متحركة أو ألف ساكنة قبلها مضموم أو مكسور ما فيش الألف وحروف المادة التانية الألف بدون شرط لأن ما فيش جد لكن الواو والياء تحتاج شروط فاهم؟ خلاص شو همين؟ أبص أهو مساحنا دي فيها هي؟ أنا مش مساعدة بص يا شو همين؟ هي؟ بقى فيها فيها مشاكل؟ نعم طبعا عندنا ألف بارد الألف دي بتبقى دايما هي ساعدة طبعا عايزين في مؤثر دي طيب دي ساكنة ودي ساكنة هننتقل؟ هتبقى تعمل كده خلاص يبقى ليه معنى ان تقول تروح كان انت المره الثانيه يبقى دي ثلاث سنين دخلت على الالف وكان غلط عندي جزاكم الله خير